بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. الأول كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة وسيأتي، والثاني كما في نسخ قوله تعالى: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، وإلى ما هو أغلظ كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية إلى تعيين الصوم. قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، إلى قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وإلى ما هو أخف كنسخ قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، بقوله تعالى: فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما تقدم في آيتي العدة وآيتي المصابرة، ونسخ السنة بالكتاب كما تقدم في نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية كما في حديث الصحيحين بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ونسخ السنة بالسنة نحو حديث مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وسكت عن نسخ الكتاب بالسنة وقد قيل بجوازه، ومثل له بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، مع حديث الترمذي وغيره: لا وصية لوارث. واعترض بأنه خبر آحاد، وسيأتي أنه لا ينسخ المتواتر بالآحاد. وفي نسخة: ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، أي بخلاف تخصيصه بها كما تقدم، لأن التخصيص أهون من النسخ. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر كالقرآن بالآحاد لأنه دونه في القوة. والراجح جواز ذلك لأن محل النسخ هو الحكم، والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالآحاد إذا تعارض نطقان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، تقدم معنا في الدرس السابق أن النسخ ينقسم إلى عدة أقسام بعدة اعتبارات، وذكرنا أن هذه الاعتبارات 3، وهي أقسام النسخ باعتبار نوع النص المنسوخ، أي هل النص المنسوخ اللفظ أو الحكم. والاعتبار الثاني أقسام النسخ باعتبار البدل وعدمه. والنوع الثالث أقسام النسخ باعتبار النص الناسخ. ويمكن أن نضيف اعتبارا رابعا وهو أقسام النص باعتبار قوة الناسخ والمنسوخ، فتكون عندنا الاعتبارات أربعة. وإن كان الاعتبار الأخير يمكن أن نجعله داخلا في الاعتبار الثالث بوجه ما. وتكلمنا على أقسام النسخ باعتبار نوع المنسوخ، ووقفنا عند أقسام النسخ باعتبار البدل وعدمه. والنسخ بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين: القسم الأول نسخ إلى غير بدل، والقسم الثاني نسخ إلى بدل. ومثال النسخ إلى غير بدل آية المناجاة، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فقد نسخ الله سبحانه وتعالى إجابة الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة الآية. فهذا هو القسم الأول، وهو النسخ إلى غير بدل. ويرى بعض أهل العلم أن الأدق في التعبير عن هذا القسم أن يقال النسخ إلى غير تكليف، أن يقال النسخ إلى غير تكليف، وذلك لأن الإباحة بدل عن المنسوخ، وليس فيها تكليف بمأمور به أو منهي عنه، وإنما أدخلت الإباحة في أقسام التكليف كما تقدم معنا في بداية شرح هذا الكتاب من باب تكميل القسمة، وقيل من باب المسامحة، وهذا الكلام إنما هو من باب التدقيق في العبارات. وسواء عبرنا بالنسخ إلى غير بدل أو بالنسخ إلى غير تكليف فالمعنى واحد، فالمراد واحد. القسم الثاني النسخ إلى بدل، وهذا هو الأكثر، هذا هو الأكثر أن يكون النسخ إلى بدل. ومن أمثلته أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستقبل بيت المقدس في أول الأمر عند الصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. ثم نسخ الله سبحانه وتعالى استقبال بيت المقدس باستقبال المسجد الحرام كما في قوله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهذا نسخ إلى بدل أو إلى غير بدل؟ هذا نسخ إلى بدل، فقد جعل الله سبحانه وتعالى استقبال المسجد الحرام بدلا عن استقبال بيت المقدس. والنسخ إلى بدل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. النسخ إلى بدل ينقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون إلى بدل أغلظ، يعني أشد من المنسوخ. والقسم الثاني أن يكون إلى بدل أخف. والقسم الثالث أن يكون إلى بدل مساو. ومن أمثلة القسم الأول وهو النسخ إلى أغلظ أن الله سبحانه وتعالى لما أمر بالصيام جعله على التخير بين الصيام والإطعام، كما قال سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والتخير فيه تخفيف، أليس كذلك؟ التخير فيه تخفيف بخلاف الإلزام والتعيين، فإن الشارع إذا قال إما أن تفعل كذا أو كذا كان ذلك أخف من قوله افعل كذا، فالتخير فيه تخفيف. ثم نسخ ذلك بتعيين الصيام دون الإطعام، كما في قوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا نسخ من مما هو أخف إلى ما هو أغلظ. فإن قلت: ما الفائدة من نسخ الأخف بالأغلظ؟ فالجواب أن ذلك له فوائد، منها اختبار المكلفين وابتلاؤهم في تحقيق الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى ونهيه، لأن المؤمن يدور مع الأمر أينما دار، فإذا أمر الله سبحانه وتعالى بشيء فيه تخفيف امتثل، وإذا أمر بشيء فيه لشدة امتثل، بخلاف المنافقين فإنهم لما أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الكعبة أنكروا ذلك، وجعل الله عز وجل هذا بلاء لهم، كما قال عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. فهذا من فوائد لنسخ الأخف إلى الأغلظ. ونسخ لاستقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة هو أول نسخ وقع في الإسلام، كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. والمؤمنون لما علموا بالنسخ سارعوا بالامتثال، كما جاء في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن أهل قباء كانوا في صلاة العصر فجاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، فاستداروا وهم في الصلاة. وهذا يؤكد ما ذكر من أن المؤمن يدور مع الأمر أينما دار، فإذا أمر الله عز وجل بشيء فيه تيسير وتخفيف امتثل، وإذا أمر بشيء فيه عزيمة وشدة امتثل، لأن هذا هو معنى العبودية لله سبحانه وتعالى والامتثال له. هذا هو القسم الأول من أقسام النسخ إلى بدل. القسم الثاني عكسه، وهو النسخ إلى أخف. ومن الأمثلة المشهورة لهذا آية المصابرة، أي آية مصابرة المشركين، فقد أمر الله سبحانه وتعالى أن يصابر الواحد من المسلمين كم؟ 10 من الكفار، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الآية. وهذا فيه عزيمة وفيه تغليظ، وقد نسخ الله سبحانه وتعالى ذلك بالتخفيف، كما قال سبحانه وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فنسخ مصابرة المسلم 10 من الكفار بمصابرة المسلم بكم؟ 2 من الكفار. وهذا نسخ من الأغلظ إلى الأخف. فإن قلت: ما فائدة نسخ الأغلظ إلى الأخف؟ فالجواب أن هذا له فوائد، منها أن يتذكر المؤمنون نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم بالتخفيف والتيسير. ولهذا قال الله عز وجل في الآية السابقة: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيتذكروا نعمة الله عز وجل عليهم بالتخفيف والتيسير فيشكروه على ذلك. القسم الثالث النسخ ببدل مساو، ومن الأمثلة على ذلك نسخ استقبال القبلة، فإن الاستقبال إلى بيت المقدس من حيث الفعل مساو للاستقبال للمسجد الحرام، لأن هذا فعل وهذا فعل آخر مساو له. فإن قلت: كيف يقال إن هذا مساو والمسجد الحرام أفضل من بيت المقدس؟ فالجواب أنه لا شك أن المسجد الحرام أفضل من بيت المقدس، لكن الكلام هنا على الفعل، فإن الفعل واحد، فاستقباله للمسجد الحرام من حيث الفعل مساو لاستقباله لبيت المقدس. هذا ما يتعلق بالتقسيم الثاني، وهو تقسيم النسخ باعتبار البدل وعدمه. وعرفنا أنه ينقسم إلى قسمين رئيسين، وهما النسخ إلى غير بدل والنسخ إلى بدل. والنسخ إلى بدل قد يكون إلى أغلظ وإلى أخف وإلى مساو. فإن قلت: ما فائدة النسخ إلى مساو؟ فالجواب أن من فوائد ذلك ابتلاء المكلفين واختبارهم، فإذا وجههم إلى بيت المقدس فعلوا ذلك، وإذا ألغى هذا التوجيه ووجههم إلى المسجد الحرام فعلوا ذلك. فيدورون مع ما يأمرهم الله سبحانه وتعالى به. التقسيم الثالث هو أقسام النسخ باعتبار الخطاب الناسخ، وهذا التقسيم هو أهم أقسام النسخ، ويليه التقسيم الأخير وهو أقسام النسخ باعتبار قوة الناسخ والمنسوخ. فهذان التقسيمان هما أهم أقسام النسخ. أما التقسيمان الأولان فيذكرهما العلماء من باب زيادة الإيضاح وبيان التقسيمات، لأنه كلما عرفنا تقسيمات الشيء زاد ذلك من وضوحه وبيانه. فالتقسيمان الأخيران هما أهم تقسيمات النسخ. فإن قلت لماذا هما أهم، فالجواب على ذلك لأن هذين التقسيمين هما اللذان يترتب عليهما الاختلاف في الأحكام، بخلاف التقسيمين الأولين فذكرهما من باب زيادة الإيضاح والبيان. ولهذا كثر الكلام والنزاع بين الأصوليين في التقسيمين الأخيرين، فهما يعتبران أهم تقسيمات النسخ. والنسخ باعتبار الخطاب الناسخ ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول نسخ الكتاب بالكتاب، وأمثلته كثيرة، ومنها قوله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فقد جعل الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عدة المتوفاة حولا كاملا. وقد نسخ الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فجعل عدة المتوفاة أربعة أشهر وعشرة ليال، وهذا فيه نسخ للقرآن بالقرآن. وكذلك آية المناجاة في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فقد نسخه بقوله سبحانه وتعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، الآية. وكذلك آية المصابرة في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فقد نسخه بالآية التي تليها وهي قوله سبحانه وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. والنسخ في القرآن ورد كثيرا، لكن مما ينبغي أن يتنبه له طالب العلم أن الأصل في نصوص القرآن الإحكام وعدم النسخ. فإذا احتمل النص أن يكون منسوخا أو أن يكون غير منسوخ فالأصل أنه يكون غير منسوخ. ولهذا يقول العلماء: الأصل في الأحكام الإحكام، يعني عدم النسخ. الأصل في الأحكام الإحكام يعني عدم النسخ. وقد أكثر بعض العلماء من دعاوى النسخ في القرآن الكريم، وعند التحقيق لا يثبت لا تثبت هذه الدعوة. أكثر بعض الناس من دعوة النسخ في القرآن الكريم، لكنه عند التحقيق يتبين أن المدعى نسخه ليس منسوخا، حتى إن بعض العلماء ذكر أن آية السيف نسخت 120 آية في القرآن، وهي قوله سبحانه وتعالى، ما هي آية السيف؟ ها؟ أذن للذين يقاتلون، لا أحسنت، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فذكر بعض أهل العلم أنها نسخت 120 آية من القرآن، وهذا الكلام فيه نظر، لأن آية السيف تعبر عن مرحلة من مراحل التشريع، والآيات الأخرى كآيات الكف والصبر أو الإذن بالقتال أو الأمر بقتال من قاتل، هذه تمثل مراحل في التشريع لأخرى. فإذا صار المسلمون إلى حال مثل حال المسلمين عند تنزل هذه الآيات فإنه يعمل بها. أما دعوى أن هذه الآية نسخت 120 آية من القرآن فهذه دعوى غير مسلمة، فينبغي لطالب العلم أن ينتبه لهذا. فإذا احتمل النص أن يكون منسوخا أو غير منسوخ ولم يقم دليل على النسخ فإنه يبقى على الأصل وهو عدم النسخ. وما أكثر ما يدعى النسخ في القرآن، سواء هذا في كتب التفسير أو في كتب فقه الخلاف العالي وكتب المناظرة، وعند التحقيق يتبين أن الآية التي أدعي نسخها محكمة. هذا هو القسم الأول. والسيوطي رحمه الله له منظومة في الناسخ والمنسوخ، وإذا نظرت في، وقد شرحها الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، وبين التحقيق فيما هو منسوخ وما ليس منسوخا. القسم الثاني نسخ السنة بالكتاب، بمعنى أن ترد سنة ثم يأتي كتاب ينسخها. ومن أحسن الأمثلة كما يقول لابن القيم وابن كثير في تفسيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية اتفق مع المشركين على أن من جاء من المسلمين إلى الكفار فإنه من جاء من الكفار إلى المسلمين مسلما فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرده إليهم. فهذا الحكم ثبت بالسنة، لكن نسخه الله سبحانه وتعالى في حق النساء في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. فنسخت هذه الآية ما ثبت بالسنة، ولا غرابة في أن ينسخ القرآن السنة، وذلك لأن الكل وحي من عند الله سبحانه وتعالى. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يجوز أن ينسخ القرآن السنة، وعلل ذلك بأن السنة بيان للقرآن، ولو كان يجوز نسخ القرآن بالسنة لحصل العكس، وهو أن يكون القرآن بيانا للسنة. ولهذا قال: لا ينسخ السنة إلا سنة. وقد عرفنا ما أخذه في هذا، وهو أن السنة جاءت بيانا للقرآن، فلو قلنا إن القرآن يجوز أن ينسخ السنة لترتب على ذلك العكس، وهو ولو قلنا إن القرآن يجوز أن ينسخ السنة لترتب على ذلك العكس، وهو أن يكون القرآن بيانا للسنة، مع أن السنة هي التي تبين القرآن. ولهذا من عباراته رحمه الله أنه لا ينسخ السنة إلا سنة. وقرر بعض الشافعية عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه يوافق جمهور أهل العلم في جواز نسخ السنة بالقرآن، وقال الإمام الشافعي رحمه الله يوافق جمهور أهل العلم في أن القرآن ينسخ السنة. وأما قوله لا ينسخ السنة إلا سنة، فمعنى ذلك أنه إذا وقع النسخ للسنة بالقرآن فلا بد أن يكون مع القرآن سنة، لا بد أن يكون مع القرآن سنة، هكذا قالوا. لكن كلام الإمام الشافعي رحمه الله صريح في أنه يرى أنه لا ينسخ السنة إلا سنة. القسم الثالث: نسخ السنة بالسنة. ومن أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فنهى عن زيارة القبور، نهي عن زيارة القبور بالسنة، ثم أمر بزيارتها بالسنة، فهذا فيه نسخ للسنة بالسنة. وقد ذكر بعض العلماء أن هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، من غرائب الناسخ والمنسوخ. لماذا؟ لأنه نص واحد وجد فيه الناسخ والمنسوخ، والغالب أن يكون المنسوخ في نص والناسخ في نص آخر. القسم الرابع: نسخ الكتاب بالسنة. وهذا القسم هو الذي حصل فيه الكلام الكثير بين علماء الأصول، وهو نسخ الكتاب بالسنة. وهذا القسم موجود في بعض نسخ المتن وليس موجودا في بعضها، كما نبه على ذلك الشارح. ولهذا إذا نظرت في بعض نسخ الورقات تجد فيها هذا القسم، وفي بعض نسخها لا تجده فيها. وقد اختلف الأصوليون في القرآن هل يجوز أن ينسخ بالسنة أو لا يجوز، وذلك على قولين مشهورين. القول الأول أنه لا يجوز أن ينسخ الكتاب بالسنة، وهذا القول هو الذي اختاره الماتن اختاره أبو المعالي الجويني رحمه الله، وهو الذي اختاره جمهور الأصوليين. وممن اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدلوا على ذلك بأدلة. من أشهر هذه الأدلة قوله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والسنة ليست خيرا من القرآن، بل القرآن خير منها لأنه كلام الله، وأما السنة فعلى عظمتها وجلالها فهي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذوا من هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز أن ينسخ الكتاب بالسنة. والقول الثاني أنه يجوز أن ينسخ الكتاب بالسنة، وذهب لهذا طائفة من أهل العلم، واستدلوا على ذلك بأن الكل من عند الله سبحانه وتعالى، فالقرآن وحي من الله سبحانه وتعالى أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك السنة فهي وإن كانت لفظها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها وحي من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واستدلوا أيضا على ذلك بدليل آخر، وهو أن السنة يجوز أن تخصص القرآن، وإذا كان يجوز أن تخصص القرآن فإنه يجوز أن تنسخه، إلا أن أصحاب القول الأول يجيبون على هذا بجواب ذكره الشارح، وهو أن هناك فرقا بين النسخ والتخصيص، فالتخصيص أهون من النسخ. ولماذا هو أهون؟ أهون لأن النسخ فيه رفع وإبطال للحكم بالكلية، بخلاف التخصيص فهو بيان وإيضاح لمراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا من الفروق بين النسخ والتخصيص أن النسخ رافع والتخصيص مانع، يعني أنه بيان للحكم. فقالوا، قال أصحاب القول الأول: التخصيص وإن كان يجوز أن يخصص القرآن بالسنة إلا أنه أسهل من النسخ، فالنسخ فيه الإبطال للحكم الثابت بالكتاب، والإبطال والإلغاء لا شك أنه أشد من الإخراج والبيان. وأما أصحاب القول الثاني الذين يقولون يجوز أن ينسخ الكتاب بالسنة، فبأي شيء يجيبون عن الدليل الذي استدل به أصحاب القول الأول، وهو قوله سبحانه وتعالى: ها ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها؟ أجابوا عن ذلك بأن قوله نأتي بخير منها أو مثلها أي في المصلحة التي تحصل للعباد، فإن الحكم الناسخ يكون أكثر مصلحة وخيرا للعباد، وليس معناه أن السنة لا يجوز أن تنسخ القرآن، فقوله بخير منها معناه بأنفع للعباد وأصلح. وإذا تأملت الأحكام الناسخة تجد أنها أنفع للعباد وأصلح لهم في الدنيا والآخرة، كما قال الله، وهذا هو مقتضى قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا القول الثاني، وهو أن الكتاب يجوز أن ينسخ بالسنة، قول وجيه. والذي اختاره الماتن ما هو؟ أنه لا يجوز أن ينسخ الكتاب بالسنة. هذا هو التقسيم الثالث. التقسيم الأخير وهو التقسيم الرابع: أقسام النسخ باعتبار قوة الناسخ والمنسوخ. والنسخ بهذا الاعتبار ينقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول نسخ المتواتر بالمتواتر، وسيأتينا إن شاء الله تعريف المتواتر في مبحث الأخبار، ولهذا نؤجل الكلام على تعريف المتواتر حتى نأتي إلى مبحث الأخبار إن شاء الله تعالى. والمتواتر يدخل فيه القرآن ويدخل فيه السنة المتواترة، فلا ينصرفن ذهنك إلى أن المراد بالمتواتر فقط هو السنة المتواترة. فهذا هو القسم الأول، وهو نسخ المتواتر بالمتواتر. ونسخ القرآن بالقرآن كثير كما تقدم معنا، وهو من باب نسخ المتواتر بالمتواتر. ونسخ السنة المتواترة بالمتواترة جائز، لأنهما في درجة واحدة. أما من حيث التمثيل له فذكر بعض أهل العلم أنه لا يكاد يوجد له مثال، أما من حيث الجواز فيجوز، لكن من حيث وجود مثال له فذكر بعض أهل العلم أنه لا يكاد أن يوجد لسنة متواترة ناسخة لسنة متواترة. القسم الثاني نسخ الآحاد بالآحاد، وهذا أمثلته كثيرة، والآحاد سيأتي تعريفه إن شاء الله في مبحث الأخبار، وهو ما سوى المتواتر. فنسخ الآحاد بالآحاد جائز، لأنهما في رتبة واحدة، وأمثلته كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونحو هذا الحديث. القسم الثالث نسخ الآحاد بالمتواتر، و هذا جائز، لأن المتواتر أقوى من الآحاد، والقوي يرفع الضعيف ويزيله. ولم أقف على مثال لنسخ السنة الآحادية بالسنة المتواترة. أما من حيث الجواز فالعلماء يقررون جواز هذا، لأن السنة المتواترة أقوى من السنة الآحادية، كما سيأتينا إن شاء الله، وما دام أنها أقوى فيجوز أن تنسخها. القسم الرابع نسخ المتواتر بالآحاد، وهذا هو الذي وقع فيه النزاع الطويل بين علماء الأصول، وقد اختلفوا فيه على أقوال أشهرها قولان. القول الأول أن هذا لا يجوز، وهذا هو الذي اختاره الماتن، اختاره أبو المعالي الجويني رحمه الله، واستدلوا على ذلك بأن المتواتر أقوى من الآحاد، فلا يقوى الآحاد على نسخه، لأن الضعيف لا يستطيع رفع القوي، لا يستطيع رفع القوي وإبطاله. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز أن ينسخ المتواتر بالآحاد، وهذا القول هو الذي اختاره الشارح، وهذا من المواطن التي خالف فيها الجلال المحلي أبا المعالي الجويني. فالجلال المحلي يرى ماذا؟ يرى أنه يجوز أن ينسخ المتواتر بالآحاد، أما أبو المعالي الجويني فيرى خلاف ذلك، وهو أنه لا يجوز أن ينسخ المتواتر بالآحاد. واستدل الشارح على هذا بأن محل النسخ هو الحكم، ولهذا يعرف النسخ بأنه ماذا؟ رفع الحكم، فمحل النسخ الحكم. والدلالة على الحكم بالسنة المتواترة قد تكون ظنية، وإن كان المتواتر أقوى من حيث الطريق، إلا أن دلالته على الحكم لا يلزم أن تكون قطعية، بل تكون ظنية، فيكون مساويا لخبر الآحاد. وخبر الآحاد وإن كان طريقه ظنيا، إلا أن دلالته قد تكون قطعية، أي أنها لا تحتمل إلا معنى واحدا. ولهذا قال الشارح والأرجح جواز ذلك، يعني جواز نسخ السنة المتواترة بالسنة الآحادية، ثم ذكر الدليل على ذلك فقال لأن محل النسخ هو الحكم، والدلالة عليه يعني على الحكم بالمتواتر ظنية كالآحاد، بل أحيانا تكون دلالة الآحاد على الحكم أقوى من دلالة المتواتر، لأن المتواتر قطعي من حيث السند، إلا أنه لا يلزم أن تكون دلالته قطعية، بل قد تكون دلالته قطعية وقد تكون ظنية. والمتواتر وإن كان طريقه ظنيا، إلا أن دلالته لا يلزم أن تكون ظنية، بل قد تكون ظنية وقد تكون قطعية. ومن الأمثلة التي ذكرها بعض أهل العلم لذلك قوله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وهل لغير الله به. فهذه الآية فيها حصر للمحرمات في هذه الأمور الأربعة، إلا أن هذا الحصر نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم لكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير فهو حرام. فهذا الحديث خبر متواتر, خبر آحاد, والآية متواترة, وقد نسخ هذا الخبر الآحاد الحصر الوارد في الآية. ولاحظ العبارة, لم نقل نسخ الآية وإنما قلنا نسخ ماذا؟ الحصر, لأن الأمور الأربعة المذكورة في الآية باق تحريمها, لا يزال تحريمها باقيا, لكن الذي نسخ ما هو؟ الذي نسخ هو حصر التحريم في هذه الأمور الأربعة. فهذا لما يتعلق بالأقسام النسخ باعتبار قوة الناسخ والمنسوخ. والحاصل أن الجميع من عند الله سبحانه وتعالى, فإذا ثبت نص سواء كان بطريق متواتر أم كان بطريق لآحاد وتعارض ولم يمكن الجمع بينهما بأي وجه من وجوه الجمع, وعرف المتقدم من المتأخر, فإن المتأخر يكون ناسخا للمتقدم, ولا ننظر إلى كون هذا متواترا أو كونه آحادا. يقول الأخ, هل يوجد نسخ بالحديث القدسي؟ كلام أهل العلم على السنة المتواترة والآحادية, ولا يفرقون فيها بين الحديث القدسي أو الحديث غير القدسي, فكلامهم يشمل هذا وهذا. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على النسخ عقد فصلا للكلام على التعارض, وسوف نبدأ فيه في الدرس القادم بعون الله وتوفيقه, والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.